آليات خداع الذات الجزء الأول الحلقة 1/7. دعنا نواصل سلسلتنا حول خداع الذات، هذا هو الجزء الثاني. أكد من أنك شاهدت الجزء الأول الذي يعطي السياق للجزء 2، وما سأتحدث عنه في هذا القسم هي آليات مختلفة لخداع الذات التي حددتها وصنفتها ودرستها وسأقدمها لك وأتحدث عنها بشيء من التفصيل. الشكل الأساسي الذي يتخذه كل خداع للذات هو كما يلي: تعتقد أنك تعرف أشياء لا تعرفها حقاً في كل مرة تتخذ موقفاً حازماً بشأن أي شيء تفتح مجال لخداع الذات. مثلاً إذا اتخذت موقفاً حازماً في شيء مثل العلمانية أو في بعض الأيديولوجية السياسية أو حول بعض السياسات الحكومية، لذا فأنت تتخذ موقفاً حازماً تؤمن به ومن ثم تراهن بحياتك على هذا الشيء، وهكذا تكون ذاتك قد تعرضت للخداع. وبالطبع الأشخاص مختلفون وسوف يخضعون لآليات خداع ذاتي مختلفة اعتماداً على أوضاعهم والوقت الذي يعيشون فيه في البلد الذي يعيشون فيه وعوامل أخرى من هذا القبيل، بهذه الأشياء الأساسية جداً المشتركة بين كل شخص تقريباً. 1- تعتقد أنك قد اكتشفت الواقع بشكل أساسي، لكن إذا اكتشفت الواقع فلماذا تقرأ الكتب؟ لماذا تستمع إلى المعلمين؟ لماذا تنظر إلى وجهات نظر متنوعة؟ لماذا تبذل قصارى جهد للاستماع إلى الآراء المتنوعة؟ فلا يوجد سبب يؤكد أنك اكتشفت الواقع بشكل أساسي. وهذا خداع كبير للذات يشل بشكل أساسي قدرتك على تعلم أشياء جديدة، وهي مشكلة كبيرة لأنك بعد ذلك تتعثر في كونك ما أنت عليه، وهذا كل شيء مع عدم وجود فرصة للنمو. 2- الاعتقاد بأن الواقع مجرد شيء موضوعي، وأن العقل يلعب دوراً ضئيلاً في هذا الواقع الموضوعي، وأن الحقائق الأساسية حول العالم موجودة بشكل مستقل عن التفسير، بحيث أنك تعترف بأن هناك بعض الحقائق المؤكدة تعتقد حقاً أن هناك أشياء معينة فقط هي مجرد حقائق غاشمة موضوعية، ويجب أن تكون مجنوناً أو معاقاً عقلياً إذا لم تقبل هذه الحقائق. وهذا يعني أن عقلك يمكنه حقن أي نوع من الحقائق التي يريدها من الحقائق الموضوعية، ويمكنه أن يلتصق بأي شيء تحت هذه الفئة من الحقائق الموضوعية، والعقل يمكنه التسلل في أي شيء يريده تقريبا. يمكنه التسلل في نظريات المؤامرة، يمكنه التسلل في أي نوع من النظريات المادية لحقيقة الحياة، يمكنه التسلل إلى أي شيء تريده، لذا فهذه طريقة خطيرة للحياة.